الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر. هذا الحديث الصحيح لما شرحه أهل الحديث قال: كان العرب يحتفلون بعيد النيروز وعيد المهرجان، وهما عيدان من أعياد الجاهلية، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتفال بتلك الأعياد، وبين لهم أن المؤمنين والمسلمين لهم عيدان فقط، ألا وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر المبارك. ولذلك معاشر المسلمين، فإن المسلم ينبغي ألا يحتفل بعيد النصارى، لأن في ذلك مظنة موافقتهم، ولقوله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن التولي هو الاحتفال بأعيادهم وبيان موافقتهم، وهم يعني يشركون بالله تبارك وتعالى، فما ينبغي للمسلم أن يوافقهم. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أهل الجحيم حذر من صنع طعامهم والاحتفال معهم ومشاركتهم في الأعياد وإلى آخر هذه التصرفات التي قد تصدر من بعض المؤمنين، منهم من يفعل ذلك عن جهل ومنهم من يفعل ذلك عن علم. ومن جهل مثل هذه الأمور لا يعذر، ومن فعل عن عمد فإثمه أعظم وأكبر بطبيعة الحال. المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز علمنا بأن هذه الأمة أمة قائدة غير منقادة، وهي أمة متبوعة غير تابعة، هي ما تتبعش الناس لازم يتبعوها، وهي تقود الناس لا تنقاد لغيرها. ولذلك قال تعالى في سورة البقرة بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذه الآيات في بداية الأمر العرب كانوا يستقبلون القبلة وعبادتهم كانت للقبلة، فأمرهم المولى عز وجل أن يتجهوا شهورا معدودة إلى بيت المقدس، ثم بعد مدة أمرهم بالرجوع إلى بيت الله الحرام. فاليهود قالوا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لماذا غيروا القبلة؟ كانوا يتجهون إلى المقدس ثم تغيروا إلى الكعبة، فقالوا أن صلاتهم بالأمس باطلة. فبين لهم أن مولى تبارك وتعالى أن لله المشرق والمغرب، العبرة بالنية. هو الذي أمرهم بالأمس أن يتجهوا إلى بيت المقدس فصلاتهم صحيحة، واليوم يأمرهم بالاتجاه إلى الكعبة فصلاتهم صحيحة. والآية بيّنت العلة لماذا أمرهم المولى عز وجل بالاتجاه إلى بيت المقدس ثم ردهم إلى الكعبة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. المولى تبارك وتعالى أراد أن يعلم جماعة المسلمين ألا يكون اتجاههم إلى بيت الله الحرام تقليدا للآباء. شي قال قريش كانت تتجههم يكملوا يتجهوا، فوجههم مرحلة إلى بيت المقدس لينظر هل يستجيبوا وسوف يخالف آباءهم، ما دام يعودوش من يتجهوا الكعبة يقولوا يتجهوا يعني سوف يخالفون آباءهم، لكن العبرة هل يتبع أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أم يتشبثوا بما جبل عليه الآباء ولا يبقوا متمسكين. قال آباءنا كانوا على الطريقة ونبقوا عليها، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون، يعني نبقوا. فربي امتحنهم فاتجهوا إلى بيت المقدس زمنا شهورا معينة. فحينما أمرهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يوجهه إلى الكعبة مرة أخرى، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، عودوا للكعبة، اتجه الكعبة. يريد المولى تبارك وتعالى أن يعلم الأمة. التغيير الثاني أراد به المولى عز وجل أن يعلم الأمة الإسلامية أن اتجاهها غير اتجاه اليهود، وأن اتجاه المسلمين غير اتجاه النصارى، فقد آثرهم المولى عز وجل بوجهة معينة وهي بيت الله الحرام. بعدما ابتلاهم ردهم إلى تميزهم وتفردهم وأنهم ينبغي أن تكون وجهتهم هي بيت الله الحرام ليتميزوا عن باقي الأمم، وإن كان هذا التمييز في الشكل لكن له معنى ومضمونا أن الأمة الإسلامية أمة متميزة، متميزة في أخلاقها، متميزة في أعيادها، متميزة في حفلاتها، متميزة في غاياتها، متميزة في كل شيء. هذه الأمة في أهدافها، في أخلاقها، في عاداتها، في تقاليدها. يريد أن يقول لنا المولى تبارك وتعالى إنكم أمة قائدة، لا تتكففوا عند فلان ولا عند علان، لا تتكففوا شرقا ما تطلبوش شرقا وما تطلبوش الغرب، عندكم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك نحن أمرنا باش الأمة تتميز، أمرنا بأن نقص الشارب ونعفو اللحى، قصوا الشارب واعفوا عن اللحى، خالفوا اليهود الحديث. لماذا أمرنا مثلا أن نخالفهم عوض أن نصوم يعني عاشوراء فقط مثلهم؟ أمرنا بأن نخالف اليهود فنصوم يوما قبله أو بعده حتى يعودنا المولى عز وجل أن نختلف معهم في العبادات. حتى في القبر، هم عندهم القبر ونحن عندنا اللحد، تحفر هك وتزيد تحفر هكذا أفقي ثم تحفر بهذه الطريقة وتدخل قبر هكذا، بينما معلوم القبر فقط. أمرنا أن نخالفهم في مسائل كثيرة حتى ينطبع عقل المسلمين أنهم أمة متميزة، أمة متفردة، أمة قائدة. هذا هو القصد. وإذا كان ما ينبغي لمسلم أن يحتفل بأعياد النصارى ولا أن يصنع حلوياتهم ولا أن يجعل من يوم رأس السنة يجعله يوما كأنه عيد، ويجيب الطعام ويجيب الشيكولا ويجيب الحلوى. فشيخ الإسلام ابن تيمية حذر من ذلك وقال فإن الاحتفال بأعيادهم مظنة التخلق بأخلاقهم وأخذ عاداتهم ومحبتهم. قال كده بدي تحتفل بالاحتفالات تحمتوا اللي تحبهم، ودول اللي تحبهم واحد انت باش تبعوسك تحبه، ولو اللي تحبوا تولي تأخذ بعض الصفات تاعو القبيحة وبعض العادات القبيحة. فهذا هو توجيه الحديث، وذلك هو الدرس المستخرج من كتاب الله. هذا يحتاج إلى درس بذاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.